بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم. مضى معنا في حفظ البيت الخامس عشر ابتدائيا فلا يؤكدوا طلبيا فهو فيه يحمد. من لها عندك؟ عندك طيب. مقرر حفظه يوم السبت. قال الواجب بحسب الإنكار, واجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالأغيار, واجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالأغيار. هذا يدلك على أن الإنكار إيش مراتب. واجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالأغيار. واجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالأغيار. عند من؟ عندك. واجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالأغيار. يعني التبديل بين ما كل يعني التأكيد نعم واجب, لكنه إيش؟ درجات, كل درجة غير الأخرى. درجة غير الأخرى. مراتب مراتب. أي هذه مرتبة غير هذه المرتبة غير هذه المرتبة. وسيأتي بحسب الدرجات. وسيأتي مزيد بيان وتوضيح أكثر. وصلنا إلى قوله صحة. كم صح؟ أيوة أنا أرجع الصفحة مباشرة. صفحتنا واحدة. قال تنبيهات. قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيهات. طيب التنبيهات جمع تنبيه, جمع تنبيه ويجمع بالألف والتاء لأنه مصدر نبه ينبه تنبيها. والتنبيه له ثلاث تعريفات في الاصطلاح. التعريف الأول الإعلام مطلقا. التنبيه ما هو التنبيه؟ الإعلام مطلقا. الثاني الإعلام بفائدة جديدة. الإعلام بفائدة جديدة هذا الثاني. الثالث الإعلام بتفصيل ما علم إجمالا مما قبله. الإعلام بتفصيل ما علم إجمالا مما قبله. الإعلام بتفصيل ما علم إجمالا مما قبله. فهذه كم تعريفات؟ ثلاثة. طيب هنا التنبيهات كلها من باب الإعلام بفائدة جديدة, تنبيه على فوائد جديدة. قال تنبيهات. تنبيهات. ودائما الأصل في جمع المؤنث السالم أنه يدل على القلة. الأصل في جمع المؤنث السالم أنه من جموع الذي لها دلالة على قلة المعدود. على قلة المعدود. قال تنبيهات المهر عند البلاغيين ما يقابل المركب. المهر عند البلاغيين ما يقابل المركب. وهو حد المهر عند المناطق وليس المهر عندهم ما يقابل التثنية والجمع. يعني عندهم المفرد المركب, يعني المفرد عبارة عن إيش؟ عن كلمة, والمركب عبارة عن جملة. المركب عبارة عن جملة. طيب هذا التنبيه الأول. قال الثاني قول الناظم وكونه مخالف القياس فيه نظر. فيه نظر. فإن ما خالف القاعدة والقياس قد يكون فصيحا كما لو ورد في القرآن أو في السنة كالفعل أبا يأبى. ولذلك نقول المراد في الفصيح ما كثر استعماله في ألسنة العرب ولو خالف القياس. ما هناك تلازم في باب البلاغة، باب البلاغة علم البلاغة وعلم الصرف، ما هناك تلازم بين يعني القياس وغير القياس، القياس والشذوذ. القياس والشذوذ هذا حكم نسبي بالنسبة للقاعدة، لكن الفصاحة وعدم الفصاحة يحددها الاستعمال العربي، فاللفظ الذي كثر استعماله وكثر وروده وله معناه الجميل هو الفصيح، قد يكون مثلا يخالف القاعدة الصرفية أو يخالفها، هذا أمر، هذا تنبيه مهم جدا. إذن الفصيح ما كثر استعماله على ألسنة العرب، يعني سواء وافق القاعدة الصرفية والبلاغية أم خالفها، أم خالفها. بل يا إخوة الفائدة البلاغية إنما تكون في ماذا؟ الآن عندنا صرف، القاعدة البلاغية موافقة، القاعدة الصرفية موافقتها قياس ومخالفتها شذوذ، القاعدة البلاغية موافقتها يعني دلالة على المعنى الظاهر، مخالفتها دلالة على المعنى الأبلغ. الآن موافقة القاعدة البلاغية، موافقة القاعدة البلاغية كلام بلغ فقط، مخالفة القاعدة البلاغية مؤدى الكلام ومعناه أبلغ، أبلغ. فالقواعد تختلف اعتبارها. النحو يعني موافقة القاعدة كلام عربي صحيح، مخالفة القاعدة لحن. انظروا الآن، موافقة قاعدة نحوية فصحة، مخالفتها لحن. إيثير الصرف، موافقة القاعدة قياس، مخالفتها شذوذ، ما علاقة له بالفصاحة، ما علاقة له بالصفحة. أهم شيء ينظر إلى إيش؟ إلى صحة التركيب النحوي. تأثير البلاغة، مخالفة موافقة القاعدة كلام بليغ، مخالفة القاعدة كلام أبلغ وأدق في المعنى. إذن هذه الأمور الثلاثة، يعني الرجاء منكم تركيز عليها بإتقان، بإتقان جدا، إن هذه إذا فهمت يعني أصبحنا مثلا نمشي في الصرف نقول شاذ ونستدل بآية قرآنية، الأخ يقول كيف حكمت؟ ما يوجد يعني مسألة شاذ وقياس في الصرف لا ينظر إليه من حيث الفصاحة والبلاغة، لا يمت إلى البلاغة بصلة، إنما هي قواعد توافق وتخالف. الفصاحة في الألفاظ من يحكمها؟ الاستعمال العربي، فما كثر استعماله عند العرب أو ورد في القرآن أو ورد في السنة أو كثر استعمال البلاغة له، هذا فصيح. خالف الصرف أم وافق الصرف؟ في النحو، هذا خاص بالنحو، تقول ما لا يخرج ما في القرآن والسنة على وجه ضعيف، هذا على التركيبة النحوية، هذه القاعدة تخص التركيب النحوي، لا تخص التركيب البلاغي ولا تخص التركيب الصرفي. ولذلك مثلا قد يخطئ في الفهم أحيانا، قد يخطئ في الفهم أحيانا أخ يعني يمر يجي يتكلم الشذوذ وشطمها، وذات مرة أخ مر على تقريبا كتاب عدة ابن عثيمين يفسر القرآن ويتعرض لمثل هذه الأمور، قل هذا شاذ، هذا وذهب جمع قال عندي على ابن عثيمين 23 نقطة، يعني يحكم على أهل الشذوذ. يا سبحان الله، طلع هذا صرفي، ايش تعال، هذا كذا وهذا كذا وهذا، كلها صرفية. قلت سبحان الله، الفصاحة بالنسبة لألفاظ القرآن والسنة مسألة موافقة القاعدة أو الشذوذ عنها، في علم الصرف لا يتعلق بالفصاحة. موافقة القاعدة في النحو كلام عربي صحيح ومخالفته لحن، وهذا لا يخرج عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فالشذوذ النحوي غير الشذوذ عيش الصرفي، ما كلها تعامل معاملة واحدة. فالرجل الله المستعان يعني والله المستعان خيانة تستغرب. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وكم من عائب قولا صحيحا قول صحيح، لكن إذا لم تتصور كل شيء بقدره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذا لما تتصور لكل مسألة قدرها تتعب، وربما تتعب إيش؟ تتعب غيرك. طيب، لا يخرج النحو على لا يخرج ما في القرآن والسنة على الشذوذ إيش؟ النحوي. هذا محرم، هذا محرم. لماذا يا إخوة؟ مخالفة الشذوذ النحوي معناه ركاكة في التركيب، والركاكة في القرآن والسنة هذا غير موجود، هذا طعن، هذا لا يجوز أبدا. إذا كان الشذوذ النحوي محرم تخريج آية من القرآن أو حديث من السنة عليه، لأن الشذوذ النحوي ركاكة في إيش؟ ركاكة في التركيب، ركاكة في التركيب منزه عنها القرآن والسنة. طيب، مسألة الصرف شذوذ أو قياس تتعلق به الدراسة، تتعلق به الدراسة، لا يتعلق به ماذا؟ لا يتعلق به ماذا؟ فصاحة ولا عدم فصاحة، إنما حكم حكم يعني بحسب يعني حكم صرفي بحسب القاعدة المدرسة فقط. مسألة فصاحة الكلمة الصرفية أو عدم فصاحتها لا يحددها علم الصرف. علم الصرف يدرس بناء الكلمة، هل هذا البناء يوافق القياس أو يخالفه أو يخالفه، هذا مجال علم الصرف، مجال علم الصرف. أحيانا علم الصرف علماء الصرف يضطر إلى أنه ما يستطيع يجتهد، أيش يقول؟ هذه لغة التميم، وهذه لغة كذا، وهذه لغة كذا، تركك. ها لغة التميم، لغة التميم، وما يرتد منكم عن دين، ومن يرتد. طيب، لغة الحجاز، لغة التميم، ومن يرتد، ومن يرتد، ومن يرتد، كم فيها؟ كسر الدال المشددة وفتحها وضمها. أحيانا الصرفي يقف، قالت القبيلة الفلانية كذا، قالت القبيلة الفلانية كذا، يخرج يخرج، يعني ما هناك مجال. بعض الأشياء ما فيها مجال، ذاك يدغم وذاك يفك الإدغام. طيب طيب، في القرآن جاءت اللغة، ومن يرتد، جاءت إيش؟ ومن يرتد، جاءت ومن يشاق، جاءت إيش؟ يشاقق. هذا هو. فالألفاظ الموجودة في الصرف لا يحكم بفصاحتها وعدمه إلا بإيش؟ إلا إما وردها في القرآن أو وردها في السنة، أو كثرة استعمال العرب لها، أو كثرة استعمال البلغاء لها. أربع أمور، أربع أمور في استخدام الكلمة يحكم عليها أنها كلمة فصيحة. بكم أمور؟ أربعة: وردها في القرآن كلمة صرفية، وردها في القرآن، وردها في السنة، وردها كثرة وردها عن العرب، وردها في استعمال الفصحاء والبلغاء لها كثيرا. يعني هذه الأمور الأربعة تعرف بها فصاحة الكلمة الصرفية، بغض النظر عن إيش؟ عن مخالفة القاعدة الصرفية أو موافقة القاعدة الصرفية، سواء قد توافق القاعدة الصرفية وقد بعيش تكون شاذة عنها لا يتعلق به. الأمر الثالث الذي نحن فيه البلاغة، الموافقة للقاعدة بلاغة، كلام بليغ. المخالفة للقاعدة البلاغية أبلغ وأدق في المعنى، أدق في المعنى البلاغي وأكبر. مثلا أنا عندي زيد قائم، زيد قائم هذه جملة اسمية تفيد الثبوت، تفيد الثبوت. أأتي أقول ما قائم إلا زيد، أجعل قائم خبر مقدم وأجعل زيد مبتدأ مؤخر بعد إلا. كلمة ما قائم إلا زيد أبلغ، تفيد حصر وتفيد قصر وتفيد اختصاص، بخلاف زيد قائم. زيد قائم استفدنا جملة ثبوت اللزوم، ثبوت القيم لزيد انتهينا. خالفة قدم هذا وأخر هذا، تصبح أبلغ في المعنى وأدق وأدل. ها؟ من هذا قسم بلاغي، ألف النشر المرتب غير المرتب كله من قسم البلاغي، من قسم البديع. يعني من البلاغة، يعني لف ونشر مرتب ولف ونشر غير مرتب. ألف ونشر غير مرتب أبلغ، أبلغ. لأن الله عز وجل يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت فبدأ بإيش؟ بالثاني قبل إيش؟ قبل الأول. لف ونشر غير مرتب، المرتب على القاعدة بليغ، بليغ بلاغة. المرتب لفظ نور المرتب هذا بلاغة، لكن ما يجوز الفائض قال اطلاقه في القرآن والسنة. إذا قال مشوش عبارة بلاغية، ما يصح اطلاقه في القرآن والسنة. قال إما مرتب أو غير مرتب، هذا هو، إما مرتب أو غير مرتب. لكن فأما الذين إيش اسودت، بدأ الثاني، أي فائدته؟ بلاغة عظيمة، تعجيل المساءة لمن خالف الحق، بيان شناعة الباطل. كم من البلاغة الذي ربما التقديم فقط، هذا التقديم تقديم اسودت، ربما تكتب فيه جزء يعني مستقل، يعني من المعاني البلاغية ربما تصل إلى 12 معنى قدمت اسودت على ايش وهي الثانية، على بيضت وهي الأولى، كم فيها من البلاغة. فهذا هو. إذن في البلاغة وجود القاعدة كلام بليغ، مخالفة الترتيب للقواعد أبلغ وأدق في المعنى. احيانا تقف امام النص، تقف امام النص تقرا نص بليغ، تقف امامه يعني ما تستطيع، يعني تعبر عن عظم المعنى الذي انت تفهمه، عن عظم المعنى. احيانا تقرا ايه قرانيه ما يعني، لو تكلمت عن بلاغتها من جميع الجهات ما يمكن توفيها حقها. بلاغة القرآن هذه عظيمة، وما أتاكم الرسول فخذوه، جمعت أحاديث السنة بأسرها، السنة بأسرها يعني جمعتها آية من بحار آيات القرآن الدالة على العموم، بحار من معان لا حد لها، لا حد لها، لا حد لها. بل أحيانا يأتي على سبيل المثال اسم الفاعل، اسم الفاعل يأتي لمن؟ يأتي للحال، ما يخبر به عن الماضي، قاعدة بلاغية. اسم الفاعل يخبر به عن الحال، يأتي أمر قد مضى قبل آلاف السنين والله عز وجل يخبر عنه باسم الفاعل. هذه بلاغة لو يفهمها القارئ تهز القلب هزة. قال الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني يقول لك يعني لما تقرأها وأنت يعني تعرف البلاغة صح، الله عز وجل أخبر باسم الفاعل بالرغم أنه للحال عن شيء مضى، أي أن هذا حال يقيني كالأمر المشاهد، كأن الكلب باسط يديه أمامك والكهف أمامك تماما، ما كأن بينك وبينها آلاف السنين أبدا. يجعل القلب مباشرة يقف على الحدث، تأثير القلب كبير جدا بأي شيء، بآية واحدة، استخدام قاعدة واحدة، كيف بآلاف القواعد البلاغية، يعني أشياء عظيمة جدا، أشياء عظيمة جدا. وكل ما مرت بنا أشياء إن شاء الله نستفيدها. البلاغة هذه دراستها فهمها يعني ذوق وفن كبير جدا. بنفس الوقت الذي يريد أن مثلا يعني كونه يصير فصيحا أو كونه يصير بليغا هذا أمر آخر، هذا لابد من الاطلاع على كتب تنمي الموهبة عنده، تنمي الموهبة عنده. مثلا أن يستطيع الشخص الذي ما قال الشعر منذ ولد يستطيع يتعلم الشعر خلال فترة، خلال فترة. ماذا يفعل؟ أبلغ طريقة، انذكروا ثلاث طرق، ثلاث طرق تصير بها شاعرا مجيدا. لكن مثلا أبلغ طريقة، أبلغ طريقة أن تعمد إلى الشعر الجاهلي فتجمع منه 3000 بيت، 3000 بيت. احفظ هذه 3000، كل يوم تحفظ مقطع وتسمعه، ثم لا تعود إليه، مراجعة ممنوع. إذا ذكرت اللفظ اذهب انظره من القاموس، لا تنظره من البيت الشعري، لأنك لو أعدت حفظه انتهت الملكة. تحفظ 3000 بيت على هذا الحال، تحفظه تنسى، تتركها، احفظها، سمعها، اتقنها، لا تراجعها. تكمل 3000 تكتب الشعر طبيعي، طبيعي جدا. مسألة تحتاج تفرغ وشق المواهب، سواء في إلقاء الخطب، في إلقاء المحاضرات، في كذا، هذا أمر آخر، يحتاج تفرغ، يحتاج تفرغ، يحتاج مداومة، يحتاج أعمار، أعمار، يحتاج أعمار. لكن نحن بما تيسر على ما يقال، بما تيسر نمضي. لكن الذي مثلا عنده همة وعنده حافظة ومن الله عليه بوقت، ما هناك شيء في الدنيا مر عليه متقدم يصعب عليك الآن أبدا. خذ الوسيلة الصحيحة، امشي بوسائل صحيحة، إذا مشيت على طرق صحيحة وأساليب صحيحة أنت ستصل إلى الهدف. المشكلة في إخطاء إيش؟ في إخطاء الأسباب والتدرج فيها. ذكرت لكم قبل أيام طريقة في ماذا؟ في تنمية إيش؟ المترادفات عند الشخص. هذه تنمية المترادفات عند الشخص من أقوى الأسباب المؤهلة للبليغ، من أقوى الأسباب. ذكرت لكم كم كتب؟ 5؟ أي نعم، 5 كتب. 5 كتب هذه لو تمشي فيها، تأخذ الكتاب الأول، بعد الكتاب الثاني، بعد الكتاب الثالث، طيب يكون. لا، نحن ما نقول مشاريع الساعة، مشاريع الساعة هذه ما تقع، مشاريع الساعة ما تقع، لا، هذه تحتاج لها مشاريع على سبيل المدى. لكن يكون عند الإنسان ترتيب وقت، ترتيب وقت، لطافة، لطافة في التناول لهذه المواضيع. حتى أن بعضهم كان ربما في الجاهلية، في الجاهلية أيام السليقة العربية، كان أيش يفعل؟ ينظم القصيدة الشعرية في سنة، ينظمها في ساعة ويراجع فيها ويعدل فيها سنة. لما يأتي يوم عكاظ في الحج يذهب يحج ويلقيها هناك، لأن يجتمع النابغة ويجتمع فلان ويجتمع فلان، والنابغة هو الحكم، ويجتمع الشعراء من جميع أنحاء الجزيرة، وكل واحد يأتي بقصيدته وهو يحكم. ذات مرة حسان قال لنا القفنات الغر، يلمعنا في الضحى، يلمعنا في في في يلمعنا في الضحى. قال لهم ماذا فعلت يا حسان؟ لنا الجفنات. الجفنات هذه جمع ايش؟ جمع مؤنث سالم. الجفنات قللتها والغر طرحتها نادرة، لأن الغر والتحقيل هذا أندر ما يكون، فرس أغر. والمعنى في الضحى معناه أنك ما تطعم الناس إلا لما تطلع الشمس. الناس يجوعوا في الليل، يأتي الطرق يظلوا، يحتاجوا أنهم يعني لو قلت لنا الجفان، لنا الجفان العظم، المعنى في الدقاء كنت بليغ، لكن هذا لا يفيد. أخذ حسن القصيدة ومشى. جاء الثاني، جاء الثالث، جاء الرابع، عام كامل مرتضى قصيدة، مرتضى قصيدة، وقام وكسر حقها القوس ورماه في الخيمة ومشى غضبان. يعني شعراء سنة كامل وما أتيتمني بقصيدة ترضي نفسي، يعني كأنه يقول لهم ما فيكم خير، كسر القوس حقه ومشى. وانتقد الأول، انتقد الثاني، انتقد الثالث، كلها قصائدهم قصائد سنة، وطلعت انتقده، كسر القوس حقه ورماها خرج، رغم أنه ينصب الخيمة إلى أن ينتهي موسم الحج، لكن السنة غضب. أنت أفكر بهذا، وهم في أيام إيش؟ في أيام السليقة. طيب أنت تريد يعني ملكة تنميها يعني بفترة بسيطة؟ لا، يحتاج إلى أمور. إذن نقرأ عيد الفائدة. قال قول الناظم: وكونه مخالف القياس فيه نظر، فإنما خالف القاعدة والقياس قد يكون فصيحا، لكن هذا إيش؟ صرفا، هذا في الأساليب الصرفية. أما التراكيب النحوية، مخالفة القياس لحن لا يكون في القرآن ولا يكون في السنة. إذن نستفيد التنبيه الآن، نفهم الآن التنبيه تماما. قال: كما لو ورد في القرآن أو في السنة، كم طرق لفصاحته؟ هل ورد في القرآن أو السنة فقط؟ أربع. ما هي الأولى؟ ورد في القرآن ورد في السنة أيضا، كثرة استعماله عند العرب أيضا، كثرة استعماله عند البلغاء والفصحاء. إذن أربع طرق. قال: كالفعل أبى يأبى، ولذلك نقول المراد بالفصيح ما كثر استعماله في ألسنة العرب ولو خالف القياس. طيب، قال الخطيبي في شرح التلخيص: أما إذا كانت مخالفة القياس الدليل، فلا يخرج عن كونه فصيحا كما في سرر، فإن قياس سرير أن يجمع على أفعلة وفعلان مثل الريف وروفان. وقال السيوطي في المزهر، مثل في علوم اللغة، ينصح به الشيخ ابن عثيمين كثيرا، ويقول: لا ينبغي أن تخلو منهم مكتب الطالب علم، في المجلد الأول صفحة 150. والتحقيق أن المخل هو قلة الاستعمال وحدها. إذن قلة الاستعمال هي التي تجعل الكلمة فيها إخلال غير فصيحة، قلة الاستعمال والتنافر كذلك. وهذا كله تقرير لكون مدار الفصاحة على كثرة الاستعمال، وعدمها على قلته. كثرة استعمال البلغة لها، كثرة ورودها في لغة العرب، ورودها في القرآن، ورودها في السنة فصيحة. عدم هذه الأربعة، كلمة غير فصيحة. قال: وأحمق ممن يسرع الماء. قال لي: دع الله واشرب، بآخر البيت، واشرب من نقاخ مبردي. قال: وقال الجار بردي في شرح الشافية. الجار بردي شرح الكافية، هذا من شرح ملخص، شرح مختصر على شافية ابن الحاجب، لكنه في غاية النهاسة. قال: وقال الجار بردي في شرح الشافية: فإذا قلت ما يقصد بالفصيح وبأي شيء يعلم أنه غير فصيح وغير فصيح، يعني متى نعلم أن هذا فصيح هذا غير فصيح متى؟ قال: قلت أن يكون اللفظ على ألسنة الفصحاء الموثوق بعربيتهم أدور. ما معنى أدور؟ أشد دورانا وأكثر استعمالا. قال واستعمالهم لها أكثر. إذن يدور في ألسنة، يدور على الألسنة ويكثر ما لا استعماله. هذا التنبيه كافي. جزاكم الله خير. الحمد لله.